أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وقلنا أصحاب الحجر هم قوم صالح، لهم وإلى ثمود أخاهم صالحا، وسموا أصحاب الحجر لأنه كانوا في مكان محجور بالحجارة. كذب أصحاب الحجر المرسلين، وقلنا التكذيب للرسول الواحد تكذيب لكل الرسل، لأنهم إنما جاءوا بمنهج أصلي واحد، إنما يختلفون في اختلاف الجزئيات المناسبة للبيئات التي يعيشونها. فبيئة مثلا في الأصنام يجيلهم للأصنام، بيئة تطف في الكيل والميزان يقول لهم ما تطفبوش الكيل والإيه الميزان، بيئة تأتي المنكر الخاص لا يقول لهم كذا كذا. يبقى كل جزئية من الجزئيات تناسب إيه؟ مهمة الرسول تناسب هذه المهمة، ولكن هناك قدرا مشتركا بين كل الايه؟ بين كل الرسل. ونظر لأن العالم كان قديما مبني على الانعزال، لأن وسائل المواصلات كانت الوسائل البدائية، يبقى جماعة في مكان ولا يدرون عن جماعة في مكان ايه آخر، ولذلك تعددت الداءات في الكون، كل بيئة لها ايه؟ لها داء. لكن الحق سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي يعلم أن الدنيا مقبلة على التقاء، معنى التقاء إن المسافات ستلغى بسرعة آلاف المواصلات، وما دام المسافات هتلغى يبقى الشيء اللي يحدث في أمريكا نضرب إيه النهارده، والشيء اللي يحدث هنا يضرب هم إيه، يبقى إذن. ولذلك لو أنت جيت تشوف داءات الشعوب تجد داءات الشعوب الآن توحدت، فقد تكون داءات إيه؟ واحدة. ليه؟ لأن الالتقاء بقى إيه؟ بقى سهل. وإيه؟ وسائل المواصلات أولا، والذي لا يذهب بمواصلات إلى مكان تذهب إليه أخبار الأماكن الأخرى بواسطة وسائل الإيه؟ وسائل الإعلام. إذن فالآفات بقت إيه؟ وما دامت الآفات أصبحت واحدة، يبقى العلاج يجي علاج واحد ولا لا؟ وما دام علاج واحد يبقى يجي رسول واحد. فهذا هو تلك هي الحكم في ان رسول الله جاء على عموم في الزمان وعموم في المكان. ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم اياتنا، وقلنا ان الايات يمر ايه، والايه هي الامر العجيب، والامر العجيب اما ان يكون قد سبق وجودك فطرات انت عليه، وتلك هي الايات الكونيه، ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن اياته كذا ومن اياته كذا، وشيء من الايات جاء ايه معكم، ومن اياته منامكم بالليل واختلاف السنتكم والوان. وتأتي الآيات أي الأمور العجيبة بمعنى العلامات الدالة على صدق الرسول المبلغ للمنهج، عشان تبقى إيه معجزة على أن ده جاي من عند ربنا. إيه اللي يقولين على أن ده صادق في البلاغ عن الله؟ أنه يصنع شيء لا نستطيع أن نصنعه مع نبوغنا في الناحية التي جاء منها، ويتحدانا. ومعنى يتحدانا يعني يهيج فينا غرائز العناد، يمكن لو ما تحداش يقول ما هو الله احنا سبناها، لانه انما لا تتحدى الفتوه يطلق مثلا، يبقى ما حدش يقدر يقول ايه اي حاجه. وبعد ذلك وتطلق الايات ايضا على الاشياء اللي حمل المنهج اللي احنا بنسميها ايات الايه ايات القران، يبقى ايات كونيه وايات اعجازيه وايات قرانيه تحمل الايه المنهج. قوله وآتيناهم آياتنا كلها جت آيات كلها، فكانوا عنها معرضين. فإن أعرضوا عن آيات الكون بحثا في وجود من كون الكون، يبقوا دول المشركين والكفرة والله. وإن أعرضوا عن آيات الرسل المعجزات، يبقوا دول اللي كذبوا الايه الرسل. وإن أعرضوا عن آيات الأحكام، يبقوا دول العاصين. يبقى وآتيناهم آياتنا تدل على عموم الإتيان للآيات، فكانوا عنها معرضين. كون عنها معرضين ما هو الإعراض؟ أن تعطي الشيء عرضك كده، ما تقبلش على الشيء. ولذلك أعرض ونأى بجانب، أعرض ونأى بإيه بجانب، وكأن ربنا بيقول لك لا ما تأردش عندي، أنت لازم تقبل عليها. ليه تقبل عليها؟ قال لي أنك الإقبال عليها هتفكر في خلقتك، في صناعتها فتؤمن بإله، تفكر في انها دي جايه من حاجه ما نقدرش عليها تقوم تؤمن بالايه برسول، تفكر في حكمته حكمه الطاعه تقوم تلاقي لها ايه حكمة. انما لو خدت المسائل سطحيه كده ما انتش هتنتهي الى ايه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في ايات اخرى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكأي من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إما يا رب ماذا تريد منا؟ ألا تعرض عن آية من آيات الله وإن كانت آية بسيطة. ليه؟ لأنك لو أمعنت فيها ربما استنبطت فيها شيء ينفعك ويريحك ويسعدك. كل الاختراعات احنا قلنا زمان لو نظرنا إلى كل الاختراعات اللي حدثت في الكون واستنبط أسرار الله في الوجود لوجدتها نتيجة لإيه؟ للإعراض ولا للإقبال؟ نتيجة للإقبال. شيء ظاهرة بسيطة، احنا قلنا الراجل اللي عمل عصر البخار، عصر البخار ايه يعني اللي خلاه؟ ما طب ما كان قاعد على قدر شايف القدر كده عمال بيغلي والغطاء عمال بينشال ففكر قال لا، طب والغطاء ايه اللي بيشيله كده؟ فشاف طالع بخار، شال الغطاء لقى بخار ايه كتير. قال الله، اذا البخار له قوة بتدفع الايه. طب والبخار ده جاي منين؟ اهو جاي من المية. طب وايه اللي جاب له القوه دي؟ قال لك ما هو لما كان سائل ياخد حجم بسيط، لما يبقى غلي بخار ياخد حجم ايه اكتر، شويه ميه قد كده يملوا بخار قد كده. الله، طب ولما يعملوا كده قام قال لك البخار الحيز ده بده يتنفس، اللي احنا بنسميه ايه يتنفس. معنى يتنفس انا عايز له حيز ثابت، عايز له حيز لان الحيز ايه اتملى. فقال لك طب ما ناخد القوه دي واعملها واحرك بقى العجلات واعمل مش عارف ايه. يبقى ايه ايه بالكون ما اعرضش عنها نفعتنا ايه؟ نفعتنا كثيره. واللي جه تحت الحجر اللي بده تعفعه كده جاءت حته خشبه تحته والخشبه لها شكل خاص، ام لما جه يزقه بقى سهل. قال له طب انا كنت بزق الحجر مثلا بيبقى صعب عليا ولا اقدرش ازقه، ايه اللي عمله؟ بعدين بص لقى حته ايه؟ خشبه تحت. الخشبه بتعمل زي الايه؟ زي العجله. ففكر في العجله، شوف العجله عملت ايه؟ كان الواحد قصارى ما يحمل اردب من الايه؟ من القمر. وبعدين لما اخترع العجله واكتشف ايه؟ ايه بقى يحط على العربيه كم ايه؟ 20 اردب وروح زيقها كده تمشي ولا مش تمشي؟ يبقى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الله يقول آياتي في الكون آيات باهرة عظيمة، فإياك أن تمر على آية دون أن تلتفت إليها إيه؟ لفتة لتعلم السر الذي تعطيك في أشياء تسعدك أو إيه؟ وتغنيك. وإذا كان هذا أمر في الكونيات يبقى برضه لو أنت تأملت في الآيات اللي ربنا جايبها لك في الاحكام افعل كذا وافعل كذا برضه هتلاقي فيها حاجات من دي. فانت مثلا يجي الغني يقول لك ده هياخد مني فلوس عشان يديها للفقير، يقول له انت ما تبصش للسلب منك، ولكن بص الى انك من الاغيار. ومعنى من الاغيار انت قوي الان تعمل وتكد ويبقى عندك فلوس. ما دمت من الاغيار قد تضعف، وما دام تضعف ما تقدرش تكد، وما دام ما تقدرش تكد يبقى ما عندكش فلوس، يبقى هنجيب لك من اللي قادر. يبقى أنا حين أمرتك بشيء أمرت غيرك بمثله لك في حاله. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. الواحد لما يجيب مثلا طوب لبن ولا طوب مش عارف أجر يعني مطبوخ ولا يجيب مسلح، كل ما يرد كده يأمن، كل ما ان كان قاعد في عش بيبص كده يبقى امنه قليل، ان كان قاعد في خيمه امنه قال، ان كانت مبنيه بالاجور كده يسكن الواحد مش عارف. يبقى اذا امن النفس الانسانيه في سكنها واستقرارها بينشا من ايه؟ من قوه الشيء اللي بيحوطه. فاذا كانوا دول جايين في الجبل وعاملين ايه؟ عاملين بيوت، يبقى معناها يبقوا امنين ولا مش امنين؟ يبقوا امنين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين فأخذتهم الصيحة. طب أخذتهم الصيحة، الصيحة اللي جاية من ربنا اللي خلق الجبل، تبقى ما تقوليش جبل بقى، أنت بتحتاط بجبليتك ولا بمسلحك عن مين؟ عن قوى البشر اللي زيك تمام، إنما حين تجيئك الأحداث، لا

النفايات والمش عارف والعدل بتاع السيارات والمليون لليل، انت اللي بقى دخلت. لو ما كانش دخل كان فطرية المسألة. ايه؟ مسألة فطرية. ولذلك احنا قلنا زمان، انت عمرك مثلا شفت حمران ماشيين قبل بعض كده واصطدموا ببعض وموتوا اللي راكبين عليهم؟ ما حصلش ابدا. ليه؟ ده محكوم بالغريزة كده، وحاجة مش وحاجة طبيعية وحاجة مش عارف ايه. انما دلوقتي هم بيه شكوا تلوث الهواء، وبيشتكوا دلوقتي تلوث الايه؟ تلوث الماء. نروح امريكا نلاقي بحيرات لا حصر لها، فنقول يا سلام ما اسعد هذه البلاد بكثرة البحيرات العذبة دي اللي نازلة من الجبال. انما نلاقي يافطة، اوعى تشرب من الماء، اوعى تاكل من السمك بتاع دي. ليه يا سيدي؟ الناس بترمي فيه الفضلات والفضلات واتسممت. يبقى احنا اللي افسدناها ولا لا؟ احنا اللي افسدناها. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ولذلك اقرأ إن شئت قول الله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر والحسبان، والنجم والشجر الزداد، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. إن كنت عايزين أموركم تبقى كويسة ما تطغوش الميزان زي ده، فتستقيم لكم الأمور تمام وتبقوا كويسين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. ما تفتكروش إنكم أنتم هتنشغلوا بقى كده وخلاص ونفدتوا من ربنا وهتاخدوا نعم بتاعه وتتكونوا، لا. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن فاتوا منك مش هيفوتوا منك في الآخر. ولذلك قلنا سابقا قول الله سبحانه وتعالى فإما نذهبن بك فإن إيه منهم أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. يعني حيشوفهم سواء كنت هتشوف أنت أو يجي بعدين. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. احنا قلنا الصفح الجميل حتى اللي ما معاش عتاب، اللي ما معاش ايه، في هجر جميل وصبر جميل وصفح ايه وصفح إيه؟ وصفح جميل. ان ربك هو الخلاق العليم. ان ربك، قال له ايوه، جاب الصفة، جاب الاسم اللي منه خلق من عدم وامد من عدو، قيومية الربوبية. اصل الالوهية تطلب تكليفا تعبده به، يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا. انما الربوبية عطاء من اول الامر كده، لانه هو اللي مربيك واللي استدعاك في الكون مربيك. ان ربك هو الخلاق العليم. كلمة ربك دي معناه انك انت ان اصابك شيء بسبب دعوتك وبسبب كنود القوم امامك وموقفهم وعدائهم فانا ربك. انا ايه؟ أنا ربك. والرب هو الذي يتولى التربية للشيء إلى ما يعطيه مناطق الكمال. والمسألة مش دنيا وبس، المسألة فيه إيه؟ فيه شيء آخر. إن ربك هو الخلاق. الخلاق مبالغة في الخلق، مبالغة في الخلق. قال لك إزاي؟ إحنا قلنا زمان إنك ساعة تجد وصفا مجموعا الله جعل نفسه فيه مع عباده، فهم ان الجهة منفكة. لما قلنا ايه خير الرازقين، يبقى هو رازق، واللي بيقدم لك برضو الاكل والشرب والطعام رازق، بس هو ايه خير. ليه؟ ام قال لك لانك انت بترزق من موجود وهو اداك رزق من معدوم، وانت بتدي لكل نفسك ولمحيطك وهو بيدي لكل الخلق، وهو بيدي كل سمعة وكل شيء مخلوق وكل واحد بيعمل حاجة لوحدها. يبقى خلاق امتداد الصفة في كل ما يمكن ان يخلق. وإن كان في واحد بيعمل كوبايات غير اللي بيعمل كراسي، غير اللي بيعمل لمط، غير اللي بيعمل رقام، يخلق حاجة يعني واحدة. إنما هو خلاق يعني إيه؟

انت صادق عندهم وما انتش كذاب عندهم. المسألة مش اللي عليك انت ده علي انا. بقول قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك. انت ما صادق ما يقدرش يقولوا حاجة. انه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى انا قالها فيه حد هو وانت حد يقدر يقول عليك حاجة من دي. ولقد آتيناك سبعا من المثاني. احنا قلنا المثاني اللي افتروا فيها وانتهوا الى انها ايه مثاني يعني تسنى ولا يسنى في الصلاة الا فاتحة الايه الا فاتحة الكتاب. طيب بقول لك ايه طب سبعا من المثاني والقرآن. طب ما هي سبع المثاني من الايه من القرآن ده بيسموها فاتحة القرآن فاتحة القرآن اسمها فاتحة الكتاب. هم قال لك يبقى الكتاب شيء وفتحة الايه الكتاب شيء ولا يفتتح الا بشيء من الايه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. شوف بقى اللي بيصف ربنا بالعظمة بقى. أنت ساعة تصف شيئا بالعظمة لأنه راقك في نواحي اقتدارك على الحكم على الأشياء. ويمكن يبقى عظيم عند الولد الصغير وبعدين الرجل الكبير ما يبقاش عظيم عنده. العالم بالمسألة ما يبقاش عظيم عنده. الله إذن الذي يحكم بالعظمة بيحكم بالعظمة على مقاييس العظمة عنده. فإذا كانت العظمة بمقاييس الله تبقى ما فيش بقى. ولذلك حين يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. هو عظيم إيه؟ هو أنا اللي بقول عظيم ده هو اللي بقول عظيم. تبقى العظمة بمقاييس مين؟ بالمقاييس العليا بالمقاييس العليا. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ما دام أعطيك سبع المثاني والقرآن العظيم دي اوعى تبص الحال لحد أعطي. من أعطي القرآن فظن أن غيره أعطي خيرا منه فقد هون ما عظمه الله. إيه يعني إيه؟ مهما كان حياته إيه يعني إيه؟ لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. كل اللي واخدين بها ايه؟ ولا تحزن عليهم. شوف فيه فرق. شوف كرم الرسول تكريم. كأن الرسول لا يحزن منهم لان الحزن من الشيء يبقى امر متعلق بالذات ورسول الله لم يغضب لذاته ابدا. وإن كان قد حزن فقد حزن عليهم لأنه كان يحب أن يكونوا مهديين.